السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فكان درسنا الماضي في الشروط في البيع. ذكرنا لكم بأن الشروط في البيع على قسمين: شروط شرعية وشروط من البائعين أو من العاقدين. أما الشروط الشرعية فهي من الله جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي مرت معنا في أول الكتاب، فهي من وضع الشارع، ويمكن أن يصح أن يقال شرط وضعي، يعني من وضع الشارع. وأما الثانية فيها شروط من وضع العاقدين، وذلك لمصلحة العقد بما لا يخالف نصا شرعيا. ذكرنا بأن الشروط في البيع على قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. قلنا بأن الشروط الصحيحة على ثلاثة أنواع ومضت، والشروط الفاسدة أيضا على ثلاثة أنواع، ولذلك بقي معنا شيء من الشروط الفاسدة. النوع الأول من الشروط الفاسدة التي مرت معنا هو اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. هي الشروط التي تبطل العقد، كاشتراط سلف وقرض وبيع وإجارة صرف، يعني مثل أن يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن تقرضني 10,000. النوع الثاني من الشروط الفاسد، طبعا هذا محل خلاف، بعض العلماء يصحح العقد ويبطل الشرط. النوع الثاني شروط تنافي العقد، شروط تنافي العقد، هو أن يشترط ألا خسارة عليه، أو متى نفق البيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهب، أو أن لا يبيع ولا يهبه ولا يعتق، أو إن اعتق فالولاء له. هذا يبطل الشرط لكن يصح العقد، إلا إذا شرط العتق، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق. النوع الثالث وهو الذي ذكره بقوله وبعتك إن جئتني، هذا لم نتكلم عنه، فأنا أحببت أن أعيد الأنواع الثلاثة من الشروط الفاسدة حتى تنتظم معكم لنشرح البقية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. نعم، هذا هو النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة، من أنواع الشروط الفاسدة، وهو أن يبيع أو أن يعلق العقد على شيء، يعلق العقد على شيء، يقول بعتك إن جئتني بكذا، أبيعك هذه السيارة إن جئتني بسيارة مثلها أشتريها، يعني تبحث لي عن سيارة مثلها أنا أذهب فأشتريها، أبيعك هذه السيارة إن جئتني بكذا، أو إن عملت لي كذا، أو إن رضي زيد، قل أبيعك هذه السيارة إن رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك. تعلمون سيمر معنا الرهن، لأنه يجوز الرهن مشروع، فالله تعالى أباح الرهن، قال تعالى: فرهان مقبوضة. النبي صلى الله عليه وسلم بين جواز الرهن. فإذا قال مثلا الراهن للمرتهن، الراهن قال للمرتهن، يعني رجل اشترى سيارة من رجل آخر وقال له: أنا ليس عندي المبلغ الآن، لكن أعطيك هذا الرهن، أعطيك هذا البيت، صك هذا البيت رهن، إن جئتك بحقك ثمن السيارة وإلا فالرهن لك، إن جئتك بثمن السيارة وإلا فالرهن لك. المذهب على أن هذا كله لا يصح، المذهب على أن تعليق عقد على شيء قالوا لا يصح، تعليق البيع على شيء آخر هذا يبطل الشرط، فالشرط فاسد، الشرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد ما هو؟ انتقال الملك من المبيع من البائع إلى المشتري، وإذا علق فإنه يمتنع ذلك، يمتنع أبيعك إن جئتني، أبيعك إن رضي زيد. يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، قالوا لا يصح البيع لأن البيع لابد أن يكون منجزا، لابد أن يكون منجزا. هذا هو المذهب، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرواية الثانية والتي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية صحة هذا الشرط، صحة البيع، قالوا يجوز عقد البيع على شرط. لماذا؟ لأن البيوع مبنية على التراضي، والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا الغرر هنا منتفي، الغرر منتفي، لأنه إذا قال أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تأتيني بسيارة مثلها أو موجودة عند شخص أشتريها منه، فيها غرر؟ ما فيها غرر. وإذا رضي المشتري فله ذلك، والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أو قال أبيعك هذه السيارة إذا رضي أبي، وهذا موجود ولا لا؟ بعض الأولاد الآن عنده سيارة، أبوه شاري له سيارة وأحب أن يبيعها لكن علق البيع على رضا الوالد، وهذا كثير الآن موجود. يقول تبيع السيارة؟ يقول نعم أبيعها لك بشرط. ما هو الشرط؟ أن يرضى الوالد، لأن هو اللي اشتراها لي، أن يرضى الوالد. المذهب على المنع، يعني البيع ما ينعقد، أبيعك إذا رضي الوالد. قالوا ما ينعقد البيع، بعتك، قال ما يقول أبيعك، يقول بعتك إن رضي الوالد، أما أبيعك هذا وعد، بعتك إن رضي الوالد. فهذا البيع الصحيح على الرواية الثانية وهو قول شيخ الإسلام. أو مثلا أبيعك إن رضي شريكي مثلا، أو بعتك إن رضي شريكي. كذلك قوله للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، المذهب على عدم صحة البيع، لأنهم يستدلون بحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه، لا يغلق الرهن على صاحبه. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إغلاق الرهن على صاحبه، صاحب الرهن ما يغلق عليه. والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولو صح فإنه محمول على عدم الرضا، على عدم الرضا، يكون محمول على عدم الرضا أو من دون شرط، أو من دون شرط. فإذا وجد الرضا أو اشترط في أول العقد صح ذلك، يعني يقول له الآن بل هذا في مصلحة العقد، والشريعة تدعو إلى ما يقوي العقود ويصححها وتكون المصلحة للبائع وللمشتري. يعني رجل قال اشتريت منك هذه السيارة، اشترى منه السيارة وقال رهنت هذا البيت أو هذا الصك أو هذه العين رهنها عنده، قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. وذلك سيأتي معنا في باب الرهن كيف يتصرف المرتهن بالرهن وكيف يأخذ حقه من الرهن. إذن الصواب الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن اشتراط أن تعليق البيع على شرط هو شرط تعليق صحيح، تعليق صحيح، مثل قوله بعتك إن جئتني بكذا، أو بعتك إن رضي زيد أو رضي الوالد أو رضي الشريك مثلا، أو بعتك إن جئت يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك وإلا فالرهن لك. قالوا لا يصح البيع، لا يصح البيع. بعض الفقهاء الحنابلة يقولون بعتك إن جئتني بكذا، قالوا صح البيع مع بطلان الشرط. بعتك إن رضي زيد، قالوا صح البيع مع بطلان الشرط، ويجعلون قضية الرهن مستقلة منفصلة عن المثالين السابقين. الصواب عموما أن ما مضى من الأمثلة في هذا النوع كلها صحيحة. نعم. قال وإن باعه في سيارة، سيارة فورد بنية مسكرة الطريق من أمام المسجد قبلة المسجد، سيارة فورد بارك الله فيه، لا يضرب المسلمين، طلع السيارة بارك الله فيك. نعم. قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات عرضه الخيار وفات غرضه الخيار. نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، إن باعه يعني سلعة وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. لماذا؟ لأنه شرط ذلك على نفسه، شرط ذلك على نفسه. قال وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. يقول إن باعه دارا على أنها 10 أذرع أو ثوبا أو كل ما يذرع مثلا، إن باعه دارا على أن 10 أذرع أو ثوبا على أنه 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل، البيع صحيح. ولمن جهله وفات قرضه الخيار، يعني رجل الآن باع أرضا لرجل على أنها 10 أذرع فبانت 9 أذرع، النقص على من؟ على البائع، النقص على البائع، لأن المتضرر هو المشتري. البيع صحيح وهو بالخيار، إما أن يرد البيع وإما أن يأخذ ما نقص. فإذا كانت العين موجودة بمعنى يزيد 10 أذرع، يعني كان عنده مثلا أرض كبيرة فحددها له، تبين بأنها 9 أذرع يزيد ذراع، أو أنه يأخذ بقسطه، يعني يحسب الأذرع ويبدأ يأخذ ثمن الذراع الناقص. وإن كانت زائدة فالنقص على من؟ على المشتري. ولذلك هنا أيضا إما أن يتبرع البائع بهذه الزيادة، يقول هذه لك تبرعا، وإلا يرجع على المشتري، إما بفسخ البيع وإما بأخذ هذا الذراع واسترداده، وإما بثمنه أو بقسطه، وإما بقسطه، فيكون الخيار. ولذلك البيع يصح، أصل العقد صحيح، لأن هذا يحصل حتى في الثياب الآن، يحصل يبيعه مثلا ثوبا كذا ذراع فيحصل زيادة أو نقص، يحصل زيادة أو نقص. ولذلك هنا يعني يرجع البائع، يرجع المتضرر، يرجع على أحد، يعني على أحد العاقدين، المتضرر سواء كان بائع، أحيانا يتضرر البائع بالزيادة وأحيانا يتضرر المشتري بالنقص، فيرجع عليه إما بالفسخ وإما بالتعويض، يسمونها الآن التعويض. بهذا نكون قد انتهينا من الشروط في البيع. نعم. العبارة الأولى. نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب. إيه شرحنا. أنا الذي يشرط والبائع. نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، يعني إذا باعه وقال هي نظيفة من كل عيب مجهول، ليس فيها عيب لا خفي ولا ظاهر، فإذا تبين لم يبرأ. يعني قال لو هذه السيارة سالمة من العيوب، سواء اللي الظاهرة أو الباطنة أو اللي أعلمها أو التي لا أعلمها، وما فيها شيء. هل يبرأ؟ ما يبرأ. ولذلك إذا اكتشف المشتري عيبا فإنه يرجع فيه على البائع، فله الخيار كما سيأتي إن شاء الله أوضح في خيار الشرط أو في خيار العيب. نعم. قال: باب الخيار، وهو أقسام. الأول خيار المجلس. نعم، باب الخيار هذا باب جديد من أبواب البيوع. الخيار اسم مصدر، والفعل اختار يختار اختيارا، والخيار في الاصطلاح هو طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ. الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ، إما أن يستمر في البيع وإما أن يفسخ البيع. والخيار ثابت في السنة، ثابت في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق. والعلماء مجمعون على مشروعية الخيار بالجملة، وإن كانوا يختلفون في بعض أنواعه. فمثلا المالكية والحنفية لا يرون خيار المجلس، ويرون خيار العيب مثلا أو الشرط، والحنابلة والشافعية يرون خيار المجلس. فإذا الخيار مجمع عليه من حيث الجملة، أما الكلام في أنواعه فهو محل خلاف عند أهل العلم. والحكمة من الخيار أن الإنسان قد يستعجل في شراء الشيء ثم يندم على ذلك، ولأجل هذا جاءت الشريعة، وهذه من حكمها وأسرارها، أن تحافظ على أموال الناس، وأن تترك زمنا للتفكير وللتروي وللتأمل وعدم الاستعجال. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وأن شريعة عدل. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يشتري الشيء ويندم، صح ولا لا؟ في أحد منكم شرى وما ندم؟ فيه كثير يشتري ويندم. بعض الناس يندم، يشتري سيارة ويندم ويتمنى إرجاعها، أو يشتري سلعة مثلا ويندم، أو يشتري شيء ويجد فيه عيب. ولذلك الشريعة هنا جاءت فرتبت هذه المسألة ترتيبا عظيما، وهنا نظرت إلى البائع وإلى المشتري. فكما أن البائع أحيانا يتضرر، فكما أن المشتري أحيانا يتضرر، فكذلك البائع. يعني بعض الناس يبيع في عجلة ثم يتبين بأنه غبن مثلا، أو أنه الظرف الذي عنده زال. يعني شخص الآن عنده بيت مثلا ومضطر يبيع البيت، بيت الأسرة وبيت العائلة وبيت العمر مثل ما يسمونها، فجاء ظرف مادي وأراد أن يبيعه، فباع البيت ثم فرجت، اتصلوا عليه وقالوا له ديونك سددت أو كذا. هنا له الخيار ما دام في مجلس العقد أو اشترط مثلا. ولذلك الشريعة تراعي هذا الجانب. وبالنسبة لأنواع الخيار كثيرة، وأكثر الناس بحثا في هذا الباب هم الحنابلة، هم الحنابلة، مع أن المالكية من أعدل المذاهب في أبواب المعاملات، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في القواعد، ذكر بأن أعدل المذاهب في أبواب المعاملات وأقربها إلى الصواب مذهب المالكي، ولكن ليسوا على الكمال، وهذا لله في ذلك حكمة. الإمام مالك رحمة الله عليه روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا ثم خالفه، وهذا يدلنا على أن الكمال لله وحده. ولذلك تجد العلماء أكثر ما يردون على مسألة منع خيار المجلس على من؟ مالكية، مع أن الحنفية قالوا بهذا، لأن قواعد الحنفية مشهورة ومعلومة في قضية المخالفة. لكن كون الإمام مالك يروي الحديث الموطأ ثم يخالفه لعمل أهل المدينة، يقول لم أرى عمل الناس عليه. تعرفون من أصول الإمام مالك عمل أهل المدينة، فرأى بأن أهل المدينة لا يعملون به فلم يقل بهذا الحديث، وكأنه عنده متروك الظاهر كما يعبر الفقهاء. ولذلك تجد الردود على الإمام مالك، لماذا؟ لأن روى الحديث وخالفه. والمقصود بأن الكمال لله وحده، وأن هذا يدلنا على أن من أهل الاجتهاد المطلق من يخطئ، وهذه سنة الله جل وعلا في العلماء حتى يكون الكمال المطلق له وحده ولكتابه جل وعلا وتقدس. والمقصود بأن أنواع الخيار بعض العلماء يجعلها 7 وبعضهم 8 وبعضهم دون ذلك، لكن ضابطها قسمان، ضابطها قسمان أنواع الخيار. النوع الأول قسم يثبت شرعا، النوع الأول قسم يثبت شرعا، والنوع الثاني قسم يثبت شرطا. شرطا النوع الأول الذي يثبت شرعا مثل خيار إيش؟ المجلس، المجلس شرعا، قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني بأبدانهما وكان جميعا، هذا خيار شرعي يثبت إيش؟ الشرع. خيار يثبت شرطا مثل إيش؟ خيار الشرط، خيار الشرط يقول له مثلا اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن الخيار لمدة شهر، شهر، هذا شرط. ولذلك حاصل أنواع الخيار في هذين الضابطين أو في هذين النوعين. وهذا الباب باب عظيم يدل على سماحة الشريعة ويسرها وعلى صيانتها لأموال الناس. وللأسف الشديد أغلب الناس يجهلون هذا الباب والعمل به قليل، العمل به قليل، إما جهلا به أو تكاسلا أو عدم فهم لأنواع هذا الأمر، ولذلك تفوت حقوق كثيرة على الناس بسبب جهلهم في هذا الباب من أبواب المعاملات، وهو باب الخيار. وكما ذكرت لكم بأنه ثابت بالسنة والإجماع من حيث الجملة. نعم. قال الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. نعم، هذا النوع الأول من أنواع الخيار اسمه خيار المجلس، ويسمى بخيار المتبايعين، أيضا يعبر عنه الفقهاء بخيار المتبايعين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، خيار المجلس. قال يثبت في البيع، يثبت في البيع لأن البيع عقد لازم، البيع عقد لازم. قال والصلح بمعناه، يعني ومثل البيع الصلح، الصلح الذي بمعنى البيع، لأن الصلح على نوعين، صلح على مال وصلح على إقرار، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الصلح. فهنا المقصود بإيش؟ الصلح الذي على مال، الذي هو بمعنى البيع، شخص بينه وبين آخر معاملة معينة أو شيء معين ثم يصطلحون على مال، يقول خلاص تنازل عن هذا الأمر وأنا أعطيك 100,000 ريال، 100,000 درهم، هل يجري فيه الخيار؟ الجواب نعم. يعني مثلا كان في المجلس فقال له تنازل عن هذه القضية، نصطلح أنا وإياك وبعطيك 100,000، وجالسين مضى ساعة هم جالسين في المجلس أو 5 ساعات، ثم قال لا هونت، له الخيار؟ له الخيار. لماذا؟ لأن الصلح في معنى البيع، لأن الصلح في معنى البيع. كذلك الإجارة، الإجارة هي بيع، لكن بيع إيش؟ أحسنت، بيع منافع، بيع منافع، فهي أصلا بيع، لكن ليست بيع عين، وإنما بيع منفعة. جاء رجل وقال وأجرك هذه الشقة كم؟ قال ب50,000. وافق الرجل، جالسين في المكتب العقاري أو في بيته أو في كذا، ثم قال البائع لا لا لا خلاص أنا هونت. ليش؟ جاء اتصال قال ارتفعت الشقق. زين، هون له ذلك، له ذلك، له الخيار. طيب المشتري قال أنا هونت خلاص ما أبغى الشقة، له ذلك، له الخيار. قال والصرف، الصرف كذلك. لماذا؟ لأنه عقد لازم، صرف دولارات بدراهم، أورو بريال. في هذه الفترة فإن قال بعتك هذا الدولار بكذا درهم، قال قبلت، حصل الإيجاب والقبول، تم الإيجاب والقبول، وما زال في مجلس العقد، ما زال في مجلس العقد. فلهم الخيار، البائع والمشتري كلهم لهم الخيار. كذلك السلم، عقد السلم سيأتي معنا، وهو عقد موصوف بالذمة، سيأتي شروطه المعنى. قال أشتري منك، أشتري منك هذه البضاعة وهذه الثمرة على أن تسلمني في الوقت الفلاني برأس مال كذا. لا بد من ذكر رأس المال، ولا بد من وصف المبيع وصفا دقيقا منضبطا. والعلماء يجعلون السلم أصل، أصل يجعلون، لأن من جهة الضبط. فأيضا له الخيار ما دام أنما في مجلس العقد. قال دون سائر العقود. ما المقصود بسائر العقود؟ سائر العقود على قسمين: عقود لازمة ليس فيها عوض، عقود لازمة ليس فيها عوض، يعني ليست على على سبيل المعاوضة، وعقود جائزة، عقود جائزة. أما العقود اللازمة فهي مثل عقد النكاح، مثل عقد النكاح، وكذلك العقود الجائزة غير اللازمة، مثل إيش؟ الهبة، ها؟ إيش؟ الوكالة، أحسنت، العطية، غيرها. هذه كل أي عقد لازم فإنه لا يكون فيه الخيار. وهذه ذكرها ابن هبير رحمة الله عليه وجعلها ضابطا وحكى الاتفاق عليه، أن ضابط العقود التي يجوز فيها الخيار هي كل عقد لازم، كل عقد لازم. أما العقود الجائزة تسمى عقود التبرعات، فهذه لا يكون فيها الخيار. بهذا تضبطون هذه المسألة بارك الله فيكم. إذن خيار المجلس، المجلس بكسر اللام، وهو مكان العقد، مكان العقد، ولا يشترط أن يكون معينا، وإنما يصح في أي مجلس كان، يكون في البر وفي البحر وفي السماء، ويكون في السوق وفي خارج السوق. كيف يكون في السماء يا راشد؟ في الطيارة، واحد بجنبه رجل فتبايع، قال له أنا عندي كذا وكذا، عندي سيارة موصوفة بالذمة كذا وكذا، قال اشتريت، بسم الله وسلم العقد، صح البيع؟ صح البيع. لهم الخيار. متى ينتهي الخيار؟ بس يزلم الطيارة. ها؟ بس يزلم الطيارة. ها؟ أيوة أحسن. إذا تفارق بأبدانهم. طيب أبو زيد إذا نزل من الطيارة وماسك يديه، ها؟ أحسنت. لا بد أن يتفارق بأبدانهما، يعني لو نزل من الطيارة جميعا مع السلم وعند العفش وبرا المطار ما ينقطع الخيار. واحد قدام، ها؟ خلاص ما دام يتكلم. إذا ولاه ظهره، أعطاه ظهره وانصرف أو راح يمين ويسار، انقطع الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، وكان جميعا. فهذه الصورة صورة اجتماع، أما إذا تفرقا فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا اشترى خرج من المجلس حتى إيش يلزم، حتى يجب البيع، حتى يثبت البيع. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه اشترى من عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم جلس قليلا فخرج، خرج حتى يثبت البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أنه نهى أن يخرج حتى يجب يلزم البيع، في نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وعبد الله بن عمر خالف. قال العلماء في توجيه فعل ابن عمر: قد يكون ابن عمر لم يصله الدليل، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام الخروج خشية أن يستقيله، يعني بعض الأحيان المشتري يخرج خشية أن يطلب الإقالة البائع، فقال ابن عمر قد يكون لم يبلغ الحديث. الأمر الثاني، التوجيه الثاني، قالوا بأن عثمان بن عفان كان خليفة المسلمين وكان مجلسه يطول، فأراد ابن عمر أن يخرج، أراد ابن عمر أن يخرج لأن مجلسه يطول. هذا أحد التوجيهات، والذي يظهر أن ابن عمر كان يقصد ذلك، إذا أراد أن يكتمل البيع ويثبت ويلزم كان يخرج رضي الله عنه. والصواب بأن ابن عمر فيما يظهر والله أعلم لم يبلغه النهي، ولذلك لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يخرج لهذا الغرض، هو أن يتحايل على عدم الإقالة، بل أنه يمكث ويجلس حتى إذا خرج الخروج الطبيعي، طبيعي خلاص انتهى الوقت، أذن للصلاة، ذهب إلى العمل، استأذن، فإن بهذا يتم البيع، يتم البيع. قال: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما، ما لم يتفرق عرفا بأبدانهم. أولا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هل فيه تنصيص على هيئة التفرق؟ الجواب لا، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف، فكل تفرق بحسبه، كل تفرق بحسبه. ولذلك التفرق بالأبدان يكون أحيانا إذا كان جالسين فيخرج المشتري ويبقى البائع في محل العقد، ليش؟ لأن هذا دكانه أو محله أو مكتب العقار مثلا، أو زار في بيته وخرج، هذا العرف. كذلك إذا كان في صحراء يمشيان، في صحراء مسافرين فتبايع، فكيف يكون التفرق؟ الآن يمشون يوم وليلة، يمشون يوم وليلة، هل يعقل بأن العقد ما زال، المجلس ما زال منعقدا؟ لا بد من، هو الأصل نعم، لكن لا بد أن نرجع إلى العرف في التفرق. فهل إذا استأذنه ليقضي حاجته، يقول استأذنك أريد أن أقضي حاجة، يتبول، يكون قد انفض المجلس؟ نعم، هكذا يقولون مثلا. أو استأذنه لينام، قال أنا الحق اذهب وأنا سأكون بعدك، فأيضا هذا يكون انفضاض، انتهاء المجلس، ولا خيار، ولا خيار. كذلك ما يتعلق في الطائرة مثل ما ذكرنا، أو في الباخرة، أو في الباخرة. طيب الآن الطائرة فيها درجة أولى ودرجة سياحية، لو عقد في الدرجة الأولى ثم استأذن المشتري وقال أنا مقعدي في الدرجة السياحية، واضح؟ هل يكون هل يبقى الخيار؟ لا، ما يبقى الخيار. لماذا؟ ها؟ كل واحد ظهر للثاني. أها، إذن تفرق في المجلس. أو يكون السفينة مثلا، في السفينة، السفينة أدوار، عقد في مكان ثم البائع طلع إلى الدور الثاني أو الثالث، إذن تفرق، فهذا يرجع إلى العرف بارك الله فيكم. أيضا أن يكون التفرق بشكل معتاد، بشكل معتاد، بمعنى أنه لو كان التفرق بين المتعاقدين لسبب طارئ فإن المجلس يبقى. كيف ذلك؟ جلسا يتبايعان فحصلت الصيغة، بعت واشتريت وبقي في المجلس، فشب حريق في المجلس، فهرب هذا هنا وهذا هناك، هرب هذا يمين وهذا يسار، أو حصل التماس كهربائي، ها؟ فهل يكونان قد تفرقا شرعا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهما غير مختارين، ها؟ عن إرادة، أحسنت وقصد. صورة ثانية، أكره أحد المتعاقدين، واحد اشترى من الثاني وجلس في المجلس، فجاء والد أحد المتعاقدين وأكرهه وأجبره على الخروج، أو جاءه ظالم فأجبره وأخرجه وأجبره على الخروج أكرهه فخرج، فإن المجلس باق، لم يتفرقا. صحيح التفرق صوري، لكن الواقع أنهما بقيا فيرجعان، أو جاء سيل، أو حصل استصرخ مثلا، استصرخ أحد أهل البيت، رجل الآن عقد فسمع صراخ المرأة، سمع صراخ المرأة فذهب يسعفها وداها حامل المستشفى، زين، ويرجع فيبقى المجلس، يبقى المجلس. إذن ما هو الضابط في هذا؟ أن يكون التفرق باختيار، باختيار، أما بإكراه أو لأمر طارئ، ها، فإن هذا لا، فإن الخيار يبقى. قال لكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. قوله بأبدانهما، قوله بأبدانهما يخرج التفرق بالأقوال، التفرق بالأقوال. كيف ذلك؟ يعني الآن محمد قال لي أحمد أشتري منك هذه السيارة ب100,000، قال بعتك، قال بعتك، وين السيارة؟ قال موجودة عند الباب، تكلموا في البيع والشراء، وين الفلوس؟ هذه الفلوس تبي شيك، تريد شيك، تريد نقد، تريد كذا، ثم تغير السالفة، سولفوا بالعرس والزواج، أو سولفوا بمسألة العمل مثلا. الآن تفرق في قضية البيع بالأقوال أم لا؟ تفرق. طيب رجع مرة ثانية فقال المشتري لا والله أنا تراجعت عن الشراء، هل له الخيار؟ الجواب نعم. لماذا؟ لم يتفرقا بالأبدان. أحسنت، لأنه لم يتفرقا بأبدانهما، لم يتفرقا بأبدانهما. طيب عندنا صورة مهمة وهي ما يتعلق بالعقد عبر التقانات الحديثة مثلا، أو وسائل الاتصال مثل الهاتف أو الإنترنت مثلا، على القول بأنه ينعقد البيع بهذه الوسائل. تعرفون المسألة خلافية، هل ينعقد البيع عبر الهاتف؟ يعني شخص هنا والآخر في بلد آخر فيتعاقدان في الهاتف، مسألة خلافية، بعض العلماء يقول ما ينعقد، بعض العلماء يقول ينعقد، والصواب انعقاده. الصواب أن البيع ينعقد عبر الهاتف، عبر الإنترنت، عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هذه الموجودة، ما دام أن فيها مباشرة، فيها مباشرة وليس تسجيل، ما يسجل وهذاك يرد عليه في تسجيل، لا بد يكون مباشرة، لأنهما في حكم إيش؟ المجلس الواحد، حكم المجلس الواحد. ولذلك ابن قدامة رحمة الله عليه ذكر صورة هذه المسألة قديما، فقال لو أن المتعاقدين بينهما جدار، بينهما جدار، فقال له بعني، فقال اشتريت، انعقد البيع على الصحيح. أو قال أحدهما لا يسمع الآخر إلا برفع صوت، يقول بعني يا فلان، فيقول ذاك من بعيد بعتك، هذا مثل الهاتف والاتصال، هذا مثل الهاتف ومثل التواصل عبر الاتصالات هذه، إذن انعقد البيع. طيب كيف يتفرق في مثل هذه الصورة في المجلس؟ الآن رجل يتصل على آخر فقال عندك سيارة؟ قال نعم. كم؟ 100,000. اشتريت، زين، اشترينا، اشتري، متى التسليم؟ متى كذا؟ تريد المبلغ شيك ولا نقد ولا كذا؟ زين، انقطع الخط، فجأة حصل انقطاع في الخط، هل يبقى الخيار؟ يبقى. لماذا؟ ليس بإرادة. رجعنا إلى مسألة الاختيار. طيب متى يتفرقان حقيقة في مثل هذه الصورة بإغلاق الهاتف اختيارا، مع السلامة مع السلامة. إذا قال خلاص تم البيع، السلام عليكم، عليكم السلام، سكر الهاتف. إذن بهذا يقول قد تم البيع بمثل هذه الصورة، فيكون التفرق هنا بما اعتاده الناس عرفا أن يتفرق في الاتصال. واضح؟ طيب. قال بأبدانهم، وإن نفياه أو أسقطاه سقط. إن نفيا الخيار، أي يأتي إن شاء الله يأتي. قال وإن نفياه يعني نفيا الخيار، قال من الأصل لا خيار، يعني رجل قال لآخر، رجل قال لآخر بعني هذه السيارة، قال اشتريت، قال بشرط أن لا خيار، هذا نفي سمى نفي الخيار، قال بشرط أن لا خيار، فقال خير إن شاء الله وافقت، فإنه يسقط الخيار، يسقط الخيار. أو أسقطه، أو أسقطه، تم البيع وبقي في مجلس العقد ثم قال أسقطنا الخيار، سواء خيار المجلس، قال أسقطنا الخيار بعدما تم البيع، يعني لم يكن الشرط مسبقا، فإنه يسقط. أو وإن أسقط، قال سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، إن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا قال له أنا أسقطت حقي في المدة الفلانية، قال الآخر لا أنا ما أنا باقي على المدة، فإنه يسقط في حق من أسقطه ويبقى في حق من لم يسقطه. قال وإذا مضت مدته لزم البيع، إذا مضت المدة لزم البيع، والخيار يبدأ من بعد العقد مباشرة، الخيار يبدأ من بعد العقد مباشرة. فإذا تم البيع وتمت المدة، مدة الخيار وهو التفرق بالأبدان، أو إلى مدة، لأن من العلماء من حدد مدة خيار المجلس بثلاثة أيام إن اشترط، وبعضهم ذهب إلى أنه لا مدة على ما يتراضيان فيه، قالوا إذا مضت المدة لزم البيع. لماذا؟ حتى لا يبقى البيع معلقا، حتى لا يبقى البيع معلقا، ومن شروط البيع التنجيز، ولذلك الخيار هنا إذا وجد فيه الشرط إنما لمصلحة العاقدين، واستمراره لا شك أن فيه إضرار، لا شك أن فيه إضرار، ولذلك إذا مضت المدة لزم البيع. نعم. يلا بعدين الأسئلة بعد الدرس. قال الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. نعم. قال الثاني يعني النوع الثاني من أنواع الخيار، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، هذا يسمى خيار الشرط، يسمى خيار الشرط. وقلنا لكم بأن أنواع الخيار جامعها أمران أو ضابطان، الأول يثبت في الشرع، الثاني يثبت بالشرط، بالشرط، هذا هو الذي يثبت بالشرط، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، يقول له لي الخيار إلى أسبوع أو إلى شهر ولو طويلة، أو قال إلى سنة، ما دام أنه يرضى فله ذلك، يقول اشتريت منك هذا البيت على أن لي الخيار سنة كاملة، سنة من ساعة العقد، فوافق فله الخيار، بعد ستة أشهر قال والله هذه هذا البيت ما يصلح لي، هذا البيت ما يصلح لي، له الحق في ذلك ولا لا؟ له الحق ما دام أنه اشترط ورضي البائع، أو البائع أيضا يشترط ذلك، يقول أبيعك على أن لي الخيار سنة كاملة، لأنه قد لا أجد بيت، قد لا أجد بيت فترجع لي العقار. قال وابتداؤها من العقد، يعني من الانتهاء من العقد، من الانتهاء من الانتهاء من العقد يبدأ خيار الشرط. قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، إذا انتهت المدة قال أسبوع أو شهر أو سنة بطل الخيار، خيار الشرط، أو أبطلاهما، جاء واحد قال خلاص أنا الخيار هذا تراجعنا عنه، تراجعنا عنه، أسقطناه أبطلناه، فإنه يبطل. أو قطعاه، قطعاه ببيع مثلا، أو مع أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه كما سيأتي، ولكن هذا دلالة على انتهاء خيار الشرط بينهما. قال ويثبت في البيع، يعني خيار الشرط يثبت في البيع مثل خيار المجلس، لأن من العقود اللازمة، عقود اللازم يثبت في البيع، لأن البيع عقد لازم. قال نعم اشتريت منك هذه الدار بشرط أن لي الخيار شهر كامل، أو اشتريت منك هذه السيارة بشرط الخيار مدة سنة أو ستة أشهر مثلا. والصلح بمعنى، الصلح بمعنى أي صلح هذا؟ الصلح بالمال، الصلح الذي هو بمعنى المال، على مال. والإجارة في الذمة، الإجارة في الذمة. قال استأجرتك على أن تخيط لي الثوب، استأجرتك على أن تزرع لي هذه الحديقة، هذه إجارة في الذمة تسمى، استأجرتك على أن تبني لي هذا الجدار، على أن تبني هذا الجدار، فإن الخيار ثابت، خيار الشرط. قال أو على مدة لا تلي العقد، على مدة لا تلي العقد، يعني كمن باع بيته أو أجره في السنة القادمة، قال في 2017 يبدأ الأجار، يبدأ الأجار، هو الآن عقد معه، عقد معه، لكن يبدأ الأجار متى؟ 2017، إحنا الآن في 2016، فإن خيار الشرط باق. قال بشرط أن لا يلي العقد، أما إذا ولي العقد فلا خيار، إذا ولي العقد مثل الإجارة في الذمة، أجره شيئا في الذمة، قال فالخيار باق على ألا يلي العقد. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، شرط في العقد شروطا معينة لواحد دون الآخر، يعني إما للبائع إما للمشتري، صح الشرط وبقي الخيار. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، وإلى الغد يعني إلى يوم غد، أو الليل يسقط بأوله، يعني قال لي الخيار إلى الغد، فإن الخيار يسقط بأول لحظة من يوم غد. طيب ما هي أول لحظة من يوم الغد؟ غروب شمس اليوم. ها؟ غروب شمس اليوم، غروب شمس اليوم، غروب شمس اليوم، ها؟ طلوع الشمس، طلوع الفجر الصادق، ابتداء الليل، ها؟ بعد الإشراق، نفسه غروب الشمس، بعد الإشراق، بعد الإشراق، ها؟ ما تعرف يعني 24 ساعة، ها؟ كيف؟ أولا القاعدة في اللغة أن إلى الانتهاء الغاية، أن إلى الانتهاء الغاية، فإذا قال إلى الغد فإنه يكون في أول وقت يصدق عليه من الغد. والعلماء رحمهم الله تعالى بعضهم يجعل ذلك من غروب الشمس، لأن الليل يتبع النهار، للشمس ينبغي لها أن تسبق للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. المقصود قالوا بأنه من أول الليل لأن هذا من الغد. ولكن الآن لو قلت للناس أن غروب الشمس هذا أول أيام اليوم الثاني يفهمون هذا؟ ما يفهمون هذا، يفهمون هذا من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. إذن يعني اعتبار العرف أيضا مهم، اعتبار العرف مهم. وبعض العلماء يقولون المغية يدخل في الغاية، يدخل أو الغاية تدخل في المغية، بمعنى أنه يأخذ جزء من الوقت. حتى بعض العلماء يربط ذلك بأول الصلوات، وأول الصلوات محل خلاف العلماء، من يقول بأن أول الصلوات هي الظهر، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى الظهر، فقالوا هذه دلالة على أن هذه الصلاة هي الصلاة الأولى. قال أو إلى الليل، أو إلى الليل يسقط بأوله، إذا قال له إلى الليل فإنه يسقط بأول الليل، وأول الليل هو غروب الشمس. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، ولمن له الخيار الفسخ. عندنا قاعدة أن العقود اللازمة، هذه العقود لا يشترط فيها رضا الآخر من حيث الإسقاط، العقود ولمن له الخيار الفسخ، لمن له الخيار الفسخ في النوع الثاني من أنواع الشروط وهو خيار الشرط. فإذا أراد أن يفسخ، إذا أراد من له الخيار الفسخ فله ذلك من دون علم ولا رضا الطرف الآخر، سواء رضي أم سخط، علم أم لم يعلم، علم أم لم يعلم. لأن من له، من جعل له الشارع الخيار أو من لكه إبرام العقد أو فسخه فلا يشترط رضا الآخر، مثل قضية النكاح والطلاق. ولذلك في النكاح في الطلاق لا يشترط رضا المرأة ولا يشترط حضوره، كذلك في هذه العقود، العقود التي فيها الخيار لا يشترط رضا العاقد الثاني سواء كان مشتريا أم بائعا. ولمن له الخيار الفسخ، لماذا؟ لأنه ما دام أنه في مدة الخيار، فما دام أنه في مدة الخيار فله الفسخ ولا يشترط رضا ولا حضور العاقد الثاني. نعم. طبعا هنا الدليل على الاشتراط في العقد مدة معلومة ما ثبت أن رجلا من الصحابة يقال له حبان بن منقذ. حبان بن منقذ هذا رجل حصل له ضربة في الرأس فسببت له إشكال في نطقه، سببت له إشكال في نطقه، ولذلك كان يغبن في البيع، كان يبيع ويشتري فكان يغبن، يعني الناس قد يعني يتعاملون معه فيبخسونه حقه. فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، لا خلابة. وجاء في لفظة إلى ثلاثة أيام، هذه اللفظة ضعيفة، لفظة ثلاثة أيام لفظة ضعيفة، لكن قال له، يقول له لا خلابة، يعني لا غش ولا تدليس. ولذلك هذا يعتبر من الشروط في البيع وله الخيار، فإذا غشه أحد أو خدعه في البيع، لا خلابة يعني لا خديعة أو لا خدعة، فإنه له الحق في إرجاع المبيع، له الحق في إرجاع المبيع متى ما تبين له أنه قد خدع في البيع. هذا الحديث يستدل به من يذهبون إلى خيار الشرط. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، والآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقد يشتمل على شروط، إما بالشرع وإما عن طريق العاقدين بالشرط. نعم. قال: والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري، لماذا؟ لأن البيع قد تم، والخيار إنما هو لغرض المصلحة إما للبائع وإما للمشتري، ولذلك العين انتقلت من البائع إلى المشتري. فالذي يملك الآن في مدة الخيارين من هو؟ المشتري، ولذلك له نماؤه المنفصل وكسبه، والمتصل أولى، النماء المتصل أولى. فإذا كان له نماؤه المنفصل فالمتصل أولى. مثل إيش المتصل؟ سمن الدابة مثلا، سمن الدابة، أو تعلم العبد أو الأمة مثل ما يذكرون الكتابة والقراءة، هذا كلها نماء متصل. أما النماء المنفصل مثل أن تلد الدابة، اشترى منه شاة على أن له الخيار شهر، فولدت الدابة، ولدت الدابة، الذي ولدته لمن؟ للمشتري. للمشتري. طيب لو أقال البيع يبقى للمشتري، يبقى نماؤه المنفصل للمشتري، فيرجع الشاة له، ولكن نماؤه له، أو نماء العين له. إذن الملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه، لأن له قال وكسبه، يعني ما يحصل من نفع من وراء هذه العين، كل ما يكتسبه سواء كان عبدا أو أمة أو كان شيئا من الأشياء التي وراءها كسب، فإن هذا كله يرجع إلى المشتري. قال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين. يحرم ولا يصح تصرف البائع أو المشتري في المبيع بحيث أنه يبيعه مثلا في مدة الخيار، أو يقوم البائع فيبيعه في مدة الخيار. لماذا؟ لأن البائع انتقل، رحمك الله، البائع نقل العين إلى المشتري، فهي الآن تحت ملك المشتري. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك، نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك. ولذلك لو قال: السيارة التي بعتها لفلان أبيعك إياها، نقول هذا حرام ولا يصح البيع ولا ينعقد، لا يصح البيع ولا ينعقد. لكن إن باع المشتري، إن باع المشتري هذه العين فهل يصح؟ ها؟ طيب إذا كان الخيار من العاقل من البائع، قد يكون الخيار من العاقل من البائع، يعني البائع الآن مثل المشتري في قضية الخيار، في قضية الخيار. فإذا اشترط البائع قال على أن لي الخيار شهر، فإنه لا يجوز. لكن إن كان الشرط من المشتري فقط، قال له بأن لي الخيار شهر ثم باعها قبل الشهر، ها، المذهب عنه لا يصح، لكن الصواب أنه يصح. وهذا دليل على ماذا؟ على إبطاله الخيار، إبطاله شرط الخيار، فقد أبطله ببيعه. قال: وعوضه المعين. يحرم أن يتصرف بعوضه المعين. الآن دفع له الثمن، أو قال له: ثمن هذه السيارة هذه الأرض أو هذه البيت أو هذا البيت، لا يجوز له أن يتصرف في عوضه المعين فيها، يعني مدة الخيار، بغير إذن الآخر. هذا القيد مهم، فإذا أذن له صح، إذا أذن له صح، قال له: بع الأرض التي هي الثمن، بع الأرض التي هي الثمن. ولو حصل أن طلب إرجاع السلعة في مدة الخيار، فإن له ثمن الأرض بعد إذنه له، أنا أضرب مثال وأصور فقط، واضح؟ الآن رجل باع آخر سيارة والثمن ما هو؟ الثمن أرض، قال هذه الأرض ثمن السيارة، يصح البيع؟ قال بشرط أن لي الخيار شهر كامل، شهر كامل. قام البائع لهذه السيارة فباع الأرض من دون إذن المشتري، هل يصح؟ يحرم ولا يصح، لكن إن أذن له صح. طيب بقي شهر، الشهر ما تم الشرط، فإن قال له هذه السيارة ما تعجبني ورجعها، له ذلك؟ لماذا؟ لأنه شرط ذلك. طيب والأرض راحت، كيف يعوضه؟ ثمنها أحسن، يعوضها، يعوض بقيمتها وثمنها. إذن بغير إذن الآخر، قال بغير تجربة المبيع، بغير تجربة المبيع، يعني لا بد من هذا الاستثناء وهو تجربة المبيع. قال له بعتك هذه السيارة، قال اشتريتها بشرط إلى سنة، عفوا بشرط إلى 6 أشهر أو إلى شهر، خلينا نقول إلى شهر، قال أجربها إلى شهر، إلى شهر، هل يوقفها أمام الباب ولا يجربها؟ يجربها، لأنه ما يمكن يعرف هذه السيارة ولا يقتنع فيها إلا بالتجربة، ولا بد أن تكون التجربة بما تعارف عليه الناس. يروح يأخذ عليها عمرة من هنا يقول أجربها، يصح هذا؟ ها؟ ما يصح. ولا يروح يسافر لها منطقة سياحية، لا ما يصح. نقول التجربة تكون داخل البلد، جربها مثلا على الخطوط السريعة، جربها في الصحراء، في كذا، يجوز. إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري، وهذه مسألة أيضا خلافية بين الفقهاء. يقولون مثلا إذا جعل له الخيار، اشترى منه عبدا وجعل الخيار إلى شهر، فقام فباع العبد قبل انتهاء مدة الخيار، هل له ذلك؟ قالوا نعم. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف إلى العتق. لكن هذه المسألة خلافية، والصواب الترتيب التالي: أولا إذا كان البيع بيع العبد، إذا كان عتق العبد من البائع، عندنا الآن العبد إما طبعا اشترى عبدا واشترط المشتري الخيار لمدة شهر، لمدة شهر، فقام البائع فباع العبد، المذهب على صحة البيع لأنه مستثنى من القاعدة العامة في أبواب الخيار، قالوا لأن الشريعة تتشوف إلى العتق. طيب إذا قام المشتري فباع العبد مدة الخيار، فالمذهب على ماذا؟ على المنع، عفوا المذهب على الجواز، المذهب على الجواز، قالوا يجوز، قالوا يجوز في مدة الخيار. والصواب أن العبد إذا عتق في مدة الخيار من قبل المشتري فالعتق صحيح، أما عفوا من قبل البائع فالعتق صحيح، أما إذا كان من قبل المشتري، أما إذا كان من قبل المشتري فلا يصح، وذلك لأن البائع قد يكون له غرض صحيح وسليم وراجح في هذا، في هذا العبد. وإذا باعه البائع مدة الخيار فيرجع المشتري بثمنه عليه. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره، إذا تصرف المشتري مثل ما ذكرنا في هذه الصورة فإنه فسخ لخياره، يعني باعه السيارة واشترط شهرا كاملا فباعه بعد 15 يوم، فهذا الدليل على ماذا؟ على أن المشتري فسخ الخيار، ومن مات منهما بطل خياره. إذا مات العاقد البائع أو المشتري فإن الخيار يبطل. لماذا؟ قالوا لأن الموت أعظم أنواع الفرقة، قالوا الموت أعظم أنواع الفرقة، عليه هل يورث الخيار؟ المذهب على أن الخيار لا يورث، والصواب أن الخيار يورث. الخيار يورث، وهذا ما سأبينه إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وتصرف المشتري فسخ لخياره. إذا تصرف المشتري في المبيع فإن هذا يدل على أنه فسخ الخيار، ولذلك يكون البيع قد تم ولا خيار. قال: ومن مات منهما بطل خياره. إذا مات أحد العاقدين فإن الخيار قد بطل، وذلك لأن الموت أعظم أنواع الفرقة. والصواب بأن الموت لا يقطع الخيار، وإنما الخيار يورث، فكما أن الورثة يرثون المال كذلك يرثون الخيار، فيبقى الخيار لأن المال ينتقل إليهم. وآيات المواريث كلها تشير إلى هذا المعنى، فالمال ينتقل إلى الورثة، فإذا انتقل عين المال إليهم انتقل أيضا الخيار، فلهم الخيار، إما خيار المجلس وإما خيار الشرط وباقي أنواع الخيار. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم على أن الموت لا يبطل الخيار، فالخيار باق وهو للورثة. نعم. شيخنا في مسألة العتق. ما اتضحت صورة. إن شاء الله بالأسئلة. حطنا الثالث أساس ندخل في الموضوع. قال الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، يسمى خيار الغبن. والغبن هو النقص، الغبن هو النقص في لغة العرب، والمقصود بأن الشريعة ترفع الضرر عن المتعاملين، عن التجار، عن المشترين أيضا. ولذلك إذا غبن المشتري في المبيع غبنا، أو غبن البائع في السلعة غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل، المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على نوعين، والصواب أنه ثلاثة، وهو الموجود في المقنع، الموجود في الأصل ثلاثة: أولا تلقي الركبان، وثانيا النجش، وثالثا بيع المسترسل. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يخرج عن العادة، يعني رجل الآن اشترى سلعة ب10,000 درهم، زين، ب10,000 درهم، فلما عاد وسأل وجدها ب5,000 درهم، هل هذا الغبن يسير أم فاحش؟ فاحش، ولذلك له الخيار برد السلعة. لكن إن اشترى سلعة ب10,000 فلما ذهب يسأل وجدها في عند غيره تباع ب9,800 درهم، كم الفرق؟ 200 درهم. هل هذا يسمى غبنا فاحشا؟ لا، هذا غبن يسير، فليس له الخيار، ليس له الخيار إلا أن يشاء البائع. إذا أراد أن يرجع السلعة ويعطيه قيمتها ما في بأس، لكن ليس له الخيار. فخيار درهم، غبن درهم درهمين أو شيء يسير في السيارة، اشترى سيارة فوجدها ناقص فيها شيء يسير ناقص، مثل نقول مساحات الزجاج الأمامي، هذا غبن ولا لا؟ غبن، لكن يسير ولا؟ ويحصل هذا، ولذلك هذا ليس له الخيار. أما إذا كان الغبن فاحشا فإنه له الخيار، ويكون مثلا بزيادة الناجش. النجش نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجش. نهى عن النجش، النجش بتسكين الجيم، وهو زيادة الرجل في السلعة وهو لا يريد الشراء. يأتي رجل فيزيد في السلعة بغير نية الشراء، وإنما يريد الإضرار بالمشتري. يأتي مثلا رجل يبيع سيارة وعنده ناس يسومون، فيأتي شخص يقول: لا، هذه ب40، ثم يرفع بالسعر، هو لا يريد الشراء. وهنا قد يقع بعض الناس ضحية لهذا النوع، وهذا محرم في الشريعة. لماذا؟ لأنه يقود إلى البغضاء والإضرار أيضا بالناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. وأصل النجش الإثارة، الإثارة إثارة الشيء، فيأتي هذا فيزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه. ولذلك خيار الغبن يكون في النجش، فإذا تبين له بأن هذه السلعة زيد فيها بقصد منفعة البائع فله الخيار. النوع الثاني تلقي الركبان، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، قال لا تلقي الركبان، وقال لا تلقي الجلب، الجلب هم الركبان، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. الركبان جمع ركب، وهم التجار الذين يأتون من البادية أو من مدن أخرى أو مناطق أخرى لبيع السلع في مدينة ثانية. وقول الركبان خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فقد يكون شخص واحد وقد يكون راكبا أو راجلا، يعني ليس الوصف هنا ليس مقصود. ولذلك العلماء يقول هذا خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب أن التجار يأتون جميع ويأتون راكبين، لكن إذا جاء تاجر يمشي لوحده يسمى راكبا أو من الركبان. فإذا جاء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان حتى ينزل السوق. لماذا؟ لأنه قد يشتري منهم فينقصهم حقهم، لأنه ما يعرفون السوق، فقد يقولهم أشتري منكم بكذا فيبيعونه، فلما ينزلون السوق فيجدون بأنهم قد غبنوا، وأن الذي في السوق أعلى سعرا من الذي باعوه، من الذي باعوه. والعبرة بماذا؟ بدخولهم السوق لا بدخولهم المدينة، لا بدخولهم. فإذا دخلوا المدينة فإنه لا يجوز الشراء منهم لو دخلوا أطراف المدينة أو داخل المدينة حتى ينزلوا السوق. فإذا نزل السوق فللإنسان أن يشتري منهم، ويحرم عليه أن يتلقاهم. طيب إن اشترى منهم بسعر السوق، إن اشترى منهم بسعر السوق، يعني ذهب إليهم في أطراف المدينة أو في الصحراء فاشترى منهم سلع بنفس سعر السوق الذي يباع فيه، فهل يبقى النهي؟ قولان لأهل العلم، القول الأول على المنع والنهي، وقالوا له وقالوا بأن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك، وأيضا فيه معاني، قد يكون هذا الرجل اشترى ويضيق على باقي التجار، يعني ليس بالضرورة أن يضر بالبائع فقد يضر بباقي التجار، فتكون هذه السلعة غير موجودة مثلا، فهنا يشتريها وربما هو يزيد فيها. ولذلك ذهبوا إلى ظاهر النص. بعض العلماء قالوا لا بد من النظر إلى المعاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد ماذا؟ أراد أن لا يضر بالباعة، ولذلك لو اشترى منهم بنفس سعر السوق انتفى النهي، انتفى النهي هنا. والصواب الأول، الصواب الأول لما يشتمله من معاني أخرى قد لا يفطن لها، قد لا يفطن لها. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا أو من بعض. قال والمسترسل، الاسترسال هو الإطمئنان والاستئناس. وبيع المسترسل هو الشخص الذي يقال له هذه السلعة بكذا فيشتريها من دون مماكسة ومن دون مساومة ومن دون يسمونه في العامية إيش؟ مكاسرة، ها؟ يقول مكاسر، سمونه أنتم؟ مكاسر، يعني يقول لا زد نقصني كذا، لا يشتري. بعض الناس الآن بمجرد يأتي إلى السلعة يطلع المحفظة قبل ما يقول لك كم السلعة، على طول ينقد ويدفع، وهذا بيع المسترسل. ولذلك أحيانا يغبن بعض الناس فيشتري السلعة من دون مماكسة، أو هو طبيعته ما يحسن المماكسة، ما يحسن التعامل، فإذا اشترى شيئا وتبين بأنه غبن فيه فله الخيار، له الخيار. نكتفي بهذا القدر. ماني شيء 6 دقائق. بسم الله. طيب فيها بركة. يقول ما المكاتبة؟ وهل الصرف هو مثل أن تبدل 10 دراهم ب50؟ وهل الجمع بين إيجار بيع وإيجارة في صفقة واحدة يكون فيه جهالة؟ أولا المكاتبة، المكاتب مكاتبة العبد الرقيق على مبلغ مالي حتى يعتق نفسه، هذه المكاتبة. الصرف هو أن تبدل شيئا، تبدل دراهم بدراهم أو بدولارات أو بدنانير. فإذا كانت من جنس واحد يعني من عملة واحدة فيجب فيها التفاضل، فيجب فيها التقابض والتماثل، يجب فيها التقابض والتماثل. عندك 5 دراهم ورقية تريد أن تشتري بها 5 دراهم معدنية أو تصرفها، يجب أن يكون 5 دراهم معدنية مثلها في أصح أقوال أهل العلم. أما إذا كان دولارات، دراهم بدولارات بأورو مثلا بريالات، فيجب فيها التقابض مع جواز إيش؟ التفاضل. الجمع بين بيع وإجارة في صفقة واحدة هل يكون فيه جهالة؟ لا، هذه من الشروط الفاسدة. ما المقصود في هناك روايتين عن الإمام؟ بالنسبة إذا ذكر في الفقه روايتين فهذه روايتان عن الإمام، يعني روي عنه قول وأيضا روي عنه قول آخر مخالف، فالروايتان والقولان أو روايتين والقولين هذه منسوبة للإمام. وأما الوجه فهي لأصحاب الإمام، الأوجه لأصحاب الإمام المجتهدين. بعض المحلات إن وجدت في السلعة عيب يرد السلعة بشرط أن تأخذ سلعة أخرى بدله، هذا شرط باطل، وما يقوم به بعض أصحاب المحلات مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما أرد السلعة إلا بشرط تأخذ سلعة أخرى، بأي حق إذا كانت السلعة معيبة؟ أما إذا انتفى خيار المجلس وخيار الشرط فليس لك الحق أن ترد، فإذا خيرك ورضيت نعم له ذلك. أنا سائل أنا يقول أنا أبيع أمثلة لعناوين إلكترونية لأشخاص في بعض الأحيان يستعملونها لبيع أشياء حرام بدون أن أعلم، وأنا أبيعها لهم بدون عيوب أو مشاكل. الآن بعض من تلك العناوين الإلكترونية تواجه مشاكل وطلب مني صاحبها أن أعدلها. ما دام أنك ثبت لديك بأنهم يستعملونها في الحرام فلا يجوز لك، لك الأولى حينما غششت وغررت، وليس لك الثانية حينما علمت. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول إذا باع بضاعة بما فيها من العيوب للمشتري فبانت عيوب، إذا باع قال له بأن سأبيعك هذه بما فيها من العيوب، فيها عيوب، هو نص قال فيها عيوب ورضي المشتري فلا خيار، رضي المشتري لا خيار. أما إذا قال ليس فيها عيوب مجهولة، ليس فيها عيوب مجهولة ثم تبين فله الخيار. يقول ما حكم رفع سعر البضاعة أكثر مما تساوي؟ مثلا البضاعة تساوي 30 والبائع يبيع 60. الأصل أن في مسألة تحديد الربح لم يثبت فيها نص، لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولكن الشريعة جاءت بالدعوة إلى أن يكون البائع سهلا ميسرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله عبدا سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان أن يقنع وأن لا يطمع. والسلع هذه تختلف، فأحيانا يجوز لك أن تبيع السلعة بضعفها ولكن لا تتأثر. مثل إيش؟ مثل ما حصل في حديث عروة البارقي حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم ليشتري شاة، فاشترى شاة بدرهم وباعها بدرهمين، فأتى النبي بدرهم وبشاة فقد حصل إيش؟ أضعاف هذه السلعة. لكن أحيانا قد تكون يكون الربح يصل إلى على حسب القيمة، يكون الربح عالي جدا فقد يدخل ضرر على الباعة، وإلا ليس هناك حد والله تعالى يرزق الناس بعضهم بعضا. من اشترى بطيخا دون أن يشترط فتحه ثم لا، لما رجع إلى البيت وجدها بيضاء أو فاسدة له أن يرجع؟ لا، ليس له أن يرجع إلا إذا اشترط، إذا اشترط له الرجوع، إذا اشترط له الرجوع، أما إذا لم يشترط فليس له ذلك. بعت لشخص سيارة فقلت له إذا نجحت في الفحص، إذا نجحت في الفحص فهي لك، وإذا لم تنجح فالسيارة لي، وعندما فحصت نجحت وبعد فترة تبين أن فيها شيء من الشاصي فأراد أن يردها فرفضت، فهل هذا البيع صحيح؟ أخي الفاضل، يعني قد يكون الخطأ من محل الفحص، ولذلك الشاصي هذا تنقص به قيمة السيارة ويكون الضرر على المشتري فاحشا، ولذلك له أن يرجعها، لأن الجهات هذه قد تفحص ولكن لا تحسن، لا تحسن، فلعلك أو كان الواجب أن تقول افحص عند أكثر من محل حتى تسلم بمثل هذه الصورة. خيار العيب، نعم، عقود البيع في وقتنا الآن لا تنعقد إلا بعد مصادقة العقود في الدوائر الحكومية أو المكاتب المعتمدة، فهل نقول إن العرف في خيار المجلس الآن هو مصادقة؟ لا لا، قضية التوثيق وكذا لا تعني عدم الخيار، فالخيار باقي، خيار الشرط وخيار البيع. إذا تفرق المتعاقدان للضرورة فمكث التفرق، فمكث التفرق هل يلزم الرجوع أو كيف يكون العمل؟ يعني يقصد المكان، لا، ليس شرطا أن يرجع إلى نفس المكان، إذا المكان امتلأ بالماء أو احترق مثلا يرجعون إليه؟ لا، يغيرون المكان. إذا كان هذا قصدك من السؤال، هل يتم العقد بالتواصل الكتابي دون الصوتي مثل واتساب؟ نعم، الكتاب كالخطاب، إذا فهم وعرف ونسب إلى صاحبه فالكتاب كالخطاب. إذا باع شخص على آخر وهم في مجلس الخيار لم يتفرقا، واتصل شخص على البائع وقال لو أنا أشتري منك بأكثر، هل للبائع الرجوع عن البيع لأنه في مجلس الخيار، وهل يعتبر هذا بيع على بيع؟ إذا كان يعلم، إذا كان المتصل يعلم بأنه عقد البيع فهذا بيع على البيع، هذا محرم، لكن هل يصح العقد؟ هذا على المسألة الخلافية التي ذكرناها. أما إذا كان لا يعلم فله ذلك، يبقى الخيار. طولنا عليكم، يلا نعطي شوي بس. عند شراء السيارات يطلب منك البائع أن توقع على قبولك، فهل يجوز لي أن أرجع الرأي بعد أن وقعت على علمه بالشروط، وأحيانا يقولون لا تستطيع الرجوع؟ هذا الشرط باطل، لا تستطيع الرجوع هذا شرط باطل، فالخيار موجود. إذا عقد البيع عبر الهاتف أو بالمراسلات الإنترنت فكيف ينتهي الخيار؟ أظنك ما حضرت أو حضرت نايم. شرحناها وبيناها وفصلناها، هدانا الله وإياك، أو كتبتها قبل التفصيل، يمكن أعتذر لك أنا. هل يصح عقد الزواج عبر وسائل التواصل؟ يرجع فيها للمحكمة. ما ضابط انتهاء الخيار في المعاملات التي تشترى بالفيزا كارد، أم أن الخيار فيها وأنه لا شرط؟ ما ضابط انتهاء الخيار في المعاملات التي تشترى بالفيزا كارد؟ هذه يرجع فيها لشرط الخيار العيب وخيار الشرط. هل يجوز أن يشترط البائع أن البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل؟ إذا اشترط هذا فهو الذي اشترطه، فإذا رضي المشتري له، وإذا لم يرضى المشتري بمعنى أنه اشترط خيار الشرط أو العيب فإنه يبقى، وليس للبائع أن ينفرد بهذا الخيار. هل يصح عقد النكاح بالتقنيات؟ المحكمة. خيار الشرط بين البيعان، إن اشترط مدة معلومة فقام المشتري ببيع السلعة قبل نفاذ المدة، هذا دليل على إمضاء البيع. ما الفرق؟ ذكرناها هذه. ما حكم من يعمل في بنك ربوي ولكن طبيعة العمل ليست لها علاقة مباشرة مع القروض كعمال الصيان؟ الأصل الجواز والاحتياط البحث عن عمل آخر. أنا إمام ولما أنتهي من الصلاة وأتوجه إلى المصلين يقوم المصلون ويبدأون بالصلاة المسنونة، ولما يسجدون يسجدون أمامي والشيطان يوسوس لي. تعوذ بالله من الشيطان، بس ما فيها شيء، يجوز الصلاة وجعل الرجال سترة، يجوز أنك يجعل الرجال سترة، وإذا حصل في خاطرك ونفسك شيء قم أو أعطهم ظهرك، أعطهم ظهرك. تعاني الوالدة من الوساوس في وقت فراقها، أي ما هو واضح والله السؤال. طيب، اشتريت سيارة جديدة وأريد أن أشترك بالتأمين الشامل، هل يجوز؟ إذا كان إجبار، إذا كان التأمين مجبر عليه لا حرج عليك، أما إذا كان غير مجبر فلا، لأن العلماء ما زالوا تمسكين بعدم جواز التأمين الشامل. أما إذا كان تقول بنوك إسلامية يعني مع تأمين تعاوني تكافلي لا حرج. صلاة السنة البعدية بعد صلاة الجمعة في المسجد تكون أم في البيت؟ اثنين أم أربع؟ وإن كانت أربع فكيف؟ تصلي في المسجد أربع ركعات إن أحببت، وفي البيت ركعتين. يقول حبذا لو تذكرون لنا عند القبائل عندما يقتل رجل رجل آخر يذهب إلى قبيلة أخرى لكي يكون رئيس لكي يكون ويحمونه ذمتهم، يحمون علما أنهم في الربع الخالي ولا يوجد ولي أمر. لا يوجد ولي أمر، ويرجعون فيه إلى المحكمة والحمد لله يحتمون بالدولة. معنى السؤال غير واضح. بائع عند البيع مع المشتري، قال له المشتري اذهب أحضر المال، وفي غياب المشتري باع السلعة، هل يجوز بيع الثاني؟ الخيار انتهى، لكن ما دام أن الصيغة تمت فقد تم البيع. وما سأله أخونا عبد الله قبل شوي في مسألة شروط البيع، هذا قبل الصيغة بارك الله فيك، هذا في مسائل الصيغة، إذا تشاغل ولم تنتهي صيغة البيع فهنا لا يتم، لا يكون البيع تاما، أما إذا تم البيع يبقى الخيار. صلى الله وسلم على نبينا.